وبما لا تتم الصلاة إلا بها من الطهارة والسترة واستقبال القبلة وبقية شروطها. وكذلك أمر بتعلم أحكامها التي لا تتم إلا به، وكذلك بقية العبادات. فما لا يتم الواجب والمسنون إلا به فهو واجب للواجب ومسنون للمسنون. هذه نعم هي القاعدة الثانية. قال المصنف رحمه الله: الوسائل لها أحكام المقاصد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها، ووسيلة المباح مباح، ويتفرع عليها أن توابع الأعمال ومكملاتها تابعة لها. نعم، هذه قاعدة وهي متضمنة عدة قواعد في الحقيقة كما سيذكر المصنف رحمه الله. الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل هي الطرق، كما يقال هذا وسيلة إلى هذا الشيء، أي هو طريق إليه. والمقاصد هي الغايات، فهناك وسائل وهناك مقاصد، كما يقال الآن مثلا بعض العلوم هي من علوم المقاصد، مثل علم التوحيد، مثل علم الفقه. وهناك علوم تسمى علوم آلة وهي متعلقة بالوسائل، مثل علوم مصطلح الحديث، أصول الفقه، علم اللغة والنحو. هذه وسائل لمعرفة العلوم التي هي مطلوبة لذاتها، وهو ما يعرف بعلم المقاصد، إنه مقصود لذاته. قال: الوسائل لها أحكام المقاصد، أي أن هذه الوسيلة التي تسلك لها حكم المقصد. فإن كانت وسيلة محرمة فلها حكم المقصد، وإذا كانت وسيلة مشروعة فلا حكم المقصد. والوسائل قد تكون محرمة وقد تكون مشروعة. فمثال ذلك مثلا أداء الصلاة. أداء الصلاة مقصد، الوسيلة التي يتوصل بها إلى الصلاة من الطهارة والمشي إلى المسجد كما سيذكر المصنف، هذه لها حكم المقصد. ولهذا ذكر أيضا، قال: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه بمعنى الوسائل لها أحكام المقاصد، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. وذكر أيضا في مقابل هذا طرق الحرام. طرق الحرام والمكروهات تابعة لها، فإذا كان هذا الشيء هو وسيلة للمحرم فإنه محرم. مثال ذلك بيع العنب مثلا والتمر، هو مباح وقد يكون مطلوب أحيانا إذا كان يستعان به على طاعة الله، لكن بيع العنب والتمر لمن يصنع الخمر، هذه وسيلة أصبحت لصناعة الخمر، يحرم بيع الزبيب أو العنب أو غيره إذا كان يصنع بها الخمر، فهي محرمة. من الأمثلة لهذا ذكر العلماء بيع السلاح وقت الفتنة، قالوا إنه محرم، مع أن بيع السلاح مباح، لكن إذا كان يتوصل به إلى قتل المسلمين فإنه محرم. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك في شرح هذه القاعدة، قال: هذا أصل عظيم يتضمن عدة قواعد كما ذكره في الأصل. ثم شرح الوسائل، قال: معنى الوسائل الطرق التي يسلك منها إلى الشيء، والأمور التي تتوقف الأحكام عليها من لوازم وشروط. فإذا أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بشيء كان أمرا به، يعني إذا أمر بشيء فكانت وسيلته مأمور بها، وبما لا يتم إلا به، وكان أمرا بالإتيان بجميع الشروط الشرعية والعادية والمعنوية. أيضا إذا أمر بشيء فإن شروطه مأمور بها، مثل الصلاة أمر الله بها فشروطها معمولة بها، ستر العورة، استقبال القبلة، هذه شروط للصلاة لا بد منها. ولهذا ذكر العلماء فائدة لطيفة متعلقة بتقرير هذا الأصل: لو أن رجلا استيقظ في وقت متأخر، كان نائما ولم يبق من الوقت إلا 5 دقائق، فهل يتوضأ أو أنه يبادر إلى الصلاة؟ يتوضأ حتى لو خرج الوقت. قالوا: لأنه غير مفرغ، لأنه مشتغل بشرط العبادة، فإذا اشتغل بشرط العبادة فإنه مشتغل بالعبادة نفسها. وهذا بخلاف ما لو يعني قال استيقظ بقي 5 دقائق قال أنا سأجري مكالمة ثم أصلي، يقول هذا المكالمة محرم لأنه اشتغال عن الصلاة بغير شرطها. أما إذا اشتغل بشرط العبادة فإنه مشتغل بها. أيضا ذكر المصنف رحمه الله أمثلة، قال الذهاب والمشي إلى الصلاة ومجالس الذكر وصلة الرحم وعيادة المرضى، كل هذه هي وسائل لتحقيق مطالب شرعية. الذهاب إلى الصلاة، المشي إليها، المشي لمجالس الذكر، المشي لصلة الرحم لعيادة المرضى، كل ذلك من هذه الوسائل لتوصل بها إلى الأمور المشروعة. أيضا احتج بقوله تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار إلى آخر الآية، يعني ذكر الله عز وجل أن الله يأجرهم على هذا. لماذا؟ لأن هذه وسيلة للجهاد، وإلا الظمأ أصلا ما يؤجر عليه، كون الإنسان يعطش ما يؤجر عليه، لكن إذا ظمأ في الصيام في الجهاد في سبيل الله فهذا الظمأ إنما هو وسيلة لتحقيق المطلوب. ولهذا ذكر العلماء قاعدة أن طلب المشقة غير مشروع، مثل لو إنسان قال أنا لا أريد أن أتسحر ولا أكل ولا أشرب حتى يشتد جوعي وعطشي ويعظم أجري عند الله، نقول هذا مفضل لأن شدة الجوع والعطش ليست مقصودة. لكن لو أنه تسحر وأكل شرب ثم بعد ذلك أصابه حر شديد وأصابه عطش شديد وظمأ فهذا يؤجر، بخلاف الأول الذي تعمد، لأن هذا أراد العبادة، فهذا العطش الذي عرض له إنما هو وسيلة لتحقيق الصوم حتى يتم صومه. أيضا قال المصنف رحمه الله في الحديث الصحيح من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. نعم، أيضا سلوك الطريق، أصلا الإنسان يمشي في طريق، سواء قلنا هذا طريق حسي أو معنوي، الطريق الحسي أن يمشي إلى الدرس، والطريق المعنوي هو أنه دائما يطلب العلم، فهو كأنه في طريق، له بذلك أجر ووعد بالجنة لأن هذا تحقيق للعلم الشرعي. قال المصنف رحمه الله وفسر قوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي نقل خطاهم وأعمالهم للعبادات أو لضدها، يعني فسرت الآثار هنا لأنها آثار السير إلى العبادات. هذا قول من أقوال المفسرين. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله استدرك على هذا الموقف، قال الصواب أن قوله تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم ما يبقى بعد الموت من صدقة جارية وعلم ينتفع به وما أشبه ذلك، لأن قوله ما قدموا أي قبل موته، وقوله وآثاره ما كان بعد موته. وأما الآثار للعبادات وشبهها فلها أدلة أخرى. إذن الشيخ رحمه الله الشيخ بن عثيمين هنا استدرك على شيخه في أن التفسير الأصوب لهذه الآية هو هذا، وإن كان التفسير الذي ذكره السعدي قال به بعض أهل العلم، لأن الآثار حقيقة تشمل الآثار الحسية في المشي وفي غيرها من الأعمال، لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله نبه على مسألة، لأن هناك تقابل بين قوله تعالى ما قدموا وآثارهم، فما قدموا في حياتهم وآثارهم بعد موتهم، فأحيانا التقابل يدل على التفسير والله أعلم. ثم قال بعد ذلك رحمه الله فالأمر بالصلاة مثلا أمر بها وبما لا تتم الصلاة إلا به من الطهارة والستر واستقبال القبلة وبقية شروطها، وكذلك أمر بتعلم أحكامها التي لا تتم إلا به، يشير إلى أن الله عز وجل أمر بالصلاة، وكل ما لا تتحقق به الصلاة فهو مطلوب لأنه واجب لا بد من أدائه. ذكر الستر، الستر حقيقة فيها خلاف هل هي واجبة أو مستحبة، فيكون الأمر بها يعني واجب وليس يعني أمر مستحب، لكن هذا على قول من يقول بوجوبها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومن فروع هذا الأصل قول العلماء إذا دخل الوقت على عادم الماء لزمه طلبه في المواضع التي يرجو حصوله فيها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويلزمه أيضا شراؤه وشراء السترة الواجبة بثمن المثل أو زيادة لا تضر. ومن فروع هذا الأصل وجوب تعلم الصناعات التي يحتاج الناس إليها في أمر دينهم ودنياهم صغيرها وكبيرها. ومن فروع هذا الأصل وجوب تعلم العلوم النافعة، وهي قسمان: علوم تعلمها فرض عين، وهي ما يضطر إليه العبد في دينه وعباداته ومعاملاته، كل أحد بحسب حاله. والثاني فرض كفاية، وهو ما زاد على ذلك بحيث يحتاجه العموم. وفروض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن غيره، وإذا لم يقم به أحد أثم كل قادر عليه. ومن فروع هذه القاعدة جميع فروض الكفايات من أذان وإقامة وإمامة صغرى وكبرى وولاية قضاء وجميع الولايات وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وجهاد لم يتعين وتجهيز الموتى بالتغسيل والتكفين والصلاة والحمل والدفن وتوابع ذلك، وكذلك الزراعة والحراثة والنساجة والحدادة والنجارة وغير ذلك. ومن فروع ذلك السعي في الكسب الذي يقيم به العبد ما عليه من واجبات النفس والأهل والأولاد والمماليك من الآدميين والبهائم، وما يوفي به ديونه، فإن هذه واجبات ولا تقوم إلا بطلب الرزق والسعي فيه. ومن فروعها وجوب تعلم أدلة القبلة والوقت والجهات لمن يحتاج إليها. قال المصنف رحمه الله: ومن فروع هذا الأصل قول العلماء: إذا دخل الوقت على عادم الماء لزمه طلبه في المواضع التي يرجو حصوله فيها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال: ويلزمه أيضا شراؤه وشراء السفرة الواجبة بثمن المثل أو زيادة لا تضر. هنا نبه المصنف على هذه المسائل وأنها واجبة، وإن كان في شراء الماء للوضوء هذا فيه خلاف بين العلماء، لأن بعض العلماء يقول وجد الماء الذي هو شرط في الصلاة هو أن يجده من غير شراء، وأما الشراء ما كلف به. وبعض العلماء يقول إن كان عنده مال ويشتري من غير ضرر يلحقه في مال يشتري، كما رجح الشيخ هنا، ولهذا قال: أو زيادة لا تضر. زيادة لا تضر، أما إذا كانت زيادة تضر مثلا يعني زجاجة ماء يقول هي بمئة ريال، يعني شيء غير معقول، لكن مثلا زجاجة الماء قيمتها ريال وهو في الطريق وجد بائع يبيعها قال هي بريالين اشتري، لا بأس، لمن يقول بوجوب شراء الماء. طبعا هذا كما ذكرت هو بناء على اختلاف العلماء في معنى الوجب في قول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فالعلماء اختلفوا ما معنى وجدوا، فإن لم تجدوا يقال هذا وجد الماء، وجده يقولون من غير بذل في شراء، أما إذا شراء الماء فإنه لم يجده وإنما اشترى بماله. والأصل في الماء أنه يوجد في الطرق وفي النهار وفي الآبار، فمن هنا جاء الخلاف في معنى الوجد، هل يعني وجد الماء هو أن تجده ولو كان يباع فيلزمك الشراء، أو أنك تجده مبذولا؟ هذه مسألة فيها خلاف، والشيخ رجح شراء الماء بثمن معقول يعني ما فيه ضرر، أما إذا كان فيه ضرر فإنه لا يشترى. أو فقير مثلا ليس في جيبه إلا 10 ريال ووجد ماء بريال، قد يشق عليه لأنه سينفق من ماله ما يضر به. أيضا ذكر الشيخ رحمه الله قال: من فروع هذا الأصل وجوب تعلم الصناعات التي يحتاج الناس إليها في أمر دينهم ودنياهم صغيرها وكبيرة. أيضا تعلم الصناعات التي ليست هي أصلا من العلوم الشرعية، مثل صناعة الساعات مثلا، قد يتعين هذا أحيانا إذا كان الناس لا يضبطون الوقت إلا الساعات. قديما كانوا يعرفون الأوقات بالشمس ويتعلمون هذا، الآن الناس لا يعرفون، قد يرى الشمس أمامه ولا يدري عن الوقت. فقد يتعين الآن صناعة مثلا الساعات، أحيانا قد صناعة الأسلحة التي نحتاج إليها للجهاد، كما قال الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فإن هذا داخل في هذه القاعدة. قال المصنف رحمه الله: من فروع هذا الأصل وجوب تعلم العلوم النافعة، وهي قسمان: علوم تعلمها فرض عين، وهو ما يضطر إليه العبد في دينه وعبادته ومعاملته، كل أحد بحسب حاله، وفرض كفاية وهو ما زاد على ذلك. إذن هذه العلوم أيضا منها ما هو فرض ومنها ما هو فرض كفاية. فإذا كان هذا العلم مما يحتاج الناس إليه فإنه يتعين عليهم أن يتعلموا، وإذا كان فرض كفاية يكون أيضا لا بد في الأمة من يتعلم، فإذا تركوا جميعا أثم. قال المصنف: من فروض هذه القاعدة جميع فروض الكفايات من أذان وإقامة وإمام الصغرى وكبرى ولاية قضاء وجميع الولايات وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وجهاد لم يتعين تجهيز الموتى بالتغسيل، غير ذلك من فروض الكفايات، فهي متعينة على الأمة على سبيل الكفاية وهي داخلة في القاعدة. قال رحمه الله: من فروع ذلك أي من فروع القاعدة السعي في الكسب الذي يقيم به العبد ما عليه من واجبات النفس والأهل والأولاد. يعني كل إنسان الآن عليه نفقة واجبة لأسرته، فهذا يجب عليه أن يكتسب، يجب عليه أن يكتسب، فإذا ترك الاكتساب يكون آثما لأن النفقة واجبة. أما إذا كان إنسان ليس له أسرة وليس لديه من ينفق عليه فهو بالخيار، إما أن يكتسب وإما أن لا يكتسب، لكن هو لا بد له من نفقة خاصة. فإذا كان يحتاج في نفقته الخاصة إلى مال لا بد أن يكتسب، أما إذا كان لديه مال أو ريع أو لديه مثلا ميراث أو كذا فهذا لا شك أنه إذا تحقق الواجب فإنه لا يجب عليه الكسب. أيضا قال: من فروعها وجوب تعلم أدلة القبلة والوقت والجهات لمن يحتاج إليها. أدلة القبلة يعني كيف تعرف القبلة، كذلك الأوقات، وهذا قديما، والآن جاءت هذه الساعات وجاءت هذه الوسائل التي تعرف بها القبلة، فإذا اشترى هذا الأمر الذي يستدل به أو هذه الآلة التي يستدل بها لا يتعين عليه معرفة هذه الأمور لأنه تحقق المقصود، وهذا من سعة هذه الشريعة. يعني ما دمنا نعرف القبلة ونعرف الوقت عن طريق هذه الأجهزة لم يعد هذا متعينا علينا أن نتعلمه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن فروعها أن العلوم الشرعية قسمان، أحدهما مقاصد وهي علم الكتاب والسنة، والثاني وسائل إليها مثل علوم العربية بأنواعها، فإن معرفة الكتاب والسنة وعلومهما تتوقف أو يتوقف أكثرها على معرفة علوم العربية، ولا تتم معرفتهما إلا بها، فيكون الاشتغال بعلوم العربية لهذا الغرض تابعا للعلوم الشرعية. ومن فروعها أن كل مباح توسل به إلى ترك واجب أو فعل محرم فهو محرم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فيحرم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني، وكذلك إذا خيف فوت الوقت أو فوت الجماعة، وكذلك لا يحل بيع الأشياء المباحة لمن يعمل فيها معصية، كبيع العصير على من يتخذه خمرا، وبيع السلاح في الفتنة أو لأهل الحرب أو قطاع الطريق، وبيع البيض ونحوه لمن يقامر عليه. ومن فروعها تحريم الحيل التي يتوسل بها إلى فعل محرم، كالحيل على قلب الدين، وكبيع العينة، والتحيل لإسقاط الشفعة بشيء من الحيل، والتحليل في النكاح، فتحرم هذه الحيل ولا تفيد صاحبها حل المحرم. ومن فروعها قتل الموصى له للموصي، وقتل الوارث لمورثه، يعاقبان بنقيض قصدهما، فتبطل الوصية في حق القاتل ولا يرث من مورثه شيئا. قال المصنف رحمه الله: ومن فروعها أن العلوم الشرعية قسمان، أحدهما مقاصد وهو علم الكتاب والسنة، والثاني وسائل مثل العلوم العربية بأنواعها. نعم، هنا أشار إلى هذا وسبق أن ذكرت هذا، يعني علم المقاصد علم الكتاب والسنة، والوسائل هي التي يعرف بها هذا العلم، مثل علوم اللغة، أصول التفسير، أصول الفقه، إلى غير ذلك من العلوم التي تسمى بعلوم الآلة. قال: من فروعها أن كل مباح توصل به إلى ترك واجب أو فعل محرم فهو محرم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال المصنف رحمه الله: فيحرم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثانية. يحرم البيع، البيع الأصل أنه مباح، لكن لما كان وسيلة إلى التفريق في الواجب وترك الواجب فإنه يحرم. مثال آخر لهذا، وهذا يتكرر الآن في عصرنا، السهر. بعض الشباب والشابات يسهرون الليل، وإذا قرب الفجر نام ولا يستطيع أن يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس. نقول هذا السهر محرم. لماذا؟ لأنه أدى إلى تضييع واجب. لكن لو أن رجلا سهر الليل واستيقظ لصلاة الفجر، لا نقول أن هذا السهر في حقه محرم، وإن كان السنة أن ينامه مبكرا. لكن لو كان السهر هذا ترتب عليه تضييع مستحب فإنه مكروه، مثل يسهر وينام عن ورده من الليل من الصلاة، نقول هذا السهر في حقه مكروه. إذن لاحظوا عظمة الشريعة في ترتب هذه الأمور. السهر في الأصل أنه خلاف السنة، لكن إن لم يترتب عليه، إن ترتب عليه تضييع واجب فهو محرم، إن ترتب عليه تضييع مستحب فهو مكروه، إن ترتب عليه أمر واجب يتحقق به فإنه واجب. مثال ذلك: يسهر لتأليف الكتب ولبيان العلم الشرعي، فهذا الأمور بمقاصدها كما يعني ذكرنا. قال المصنف: وكذلك إذا خيف فوت الوقت أو فوت الجماعة، وكذلك لا يحل بيع الأشياء لمن يعمل فيها معصية. كذلك أيضا إذا كان البيع يترتب عليه تضييع جمعة أو جماعة فإنه محرم كما يعني ذكر المصنف رحمه الله. أو كذلك بيع الأشياء لمن يعمل بها معصية، قال: كبيع العصير على من يتخذه خمرا، وبيع السلاح للفتنة أو لأهل الحرب. هذه الأمثلة التي سبق أن مثل فيها ذكر المصنف هنا، يعني هذه الأمور تأخذ مقاصدها: بيع العصير أو الزبيب أو العنب أو بيع كل ما يتوصل به إلى صناعة الخمر فإنه محرم، بيع السلاح وقت الفتنة. أيضا عندما يقول العلماء بيع السلاح في وقت الفتنة، ليس المقصود العموم هنا، لكن لمن يستعين به على قتل المسلمين. لكن لو أن السلاح جمل الفتنة، يعني اشترى ولي الأمر ليحكم بين الطائفتين المتقاتلتين، فبيعه لمن يحكم بين المسلمين هذا لا يكون محرما، بل قد يكون واجبا. قال المصنف رحمه الله: ومن فروعه تحريم الحيل التي يتوصل بها إلى فعل محرم، كالحيل على قلب الدين. قلب الدين هو إذا حل الدين يقول الدائن للمدين: إما أن تقضي وإما أن ترضي، ويسمونها مسألة زد وأجل. يعني الدين الآن حل مثلا في شهر محرم، فقال: أنا أؤجله لك إلى محرم القادم من السنة القادمة، ولكن تزيدني 10,000 ريال على 100,000، فهذا محرم، وهذا ما يسمى بقلب الدين. فهذه كلها من الأمور المحرمة. قال: وكبيع العينة. بيع العينة هو أن يبيع سلعة بثمن مؤجل، ثم بعد ذلك يرجع هذا ويشتريها من الذي باع عليه بثمن أقل. مثال ذلك: أن يبيعه مثلا أرض ب100,000، يشتريها الرجل ب100,000 بالتقسيط، كل قسط مثلا 1,000 ريال أو أقل أو أكثر، ثم بعد ذلك يرجع صاحب الأرض الأصلي فيقول لمن اشتراها: أنا سأشتريها منك، بعتها لك ب100,000 مؤجل بأقساط، لكن سأشتريها نقدا الآن ب80,000، فهذا محرم، هذا يسمى بيع العين، لأنه كأنه أقرضه 80,000 ب100,000، فهذه حيلة للقرض المحرم. قال المصنف: والتحيل لإسقاط الشفعة بشيء من الحيل. ما هي الشفعة؟ الشفعة أن يكون رجلان شركاء مثلا في أرض أو في سيارة، فيريد أحدهما أن يبيع نصيبه، مثلا أرض يقدر أنها أرض تساوي مثلا 1,000,000 ريال، فقال أنا أريد أن أبيع نصيبي، وكانت هذه الأرض يعني مقسومة، كل يعرف نصيبه، فقال أنا أريد أن أبيع نصيبي، فليس له أن يبيع نصيبه حتى يعرضه على شريك، لأنه أولى بالشفعة. فإذا أراد البيع لا بد أن يعرض على شريك، هل تريد أن تشتري؟ فإذا كان يريد الشراء هو أحق بهذه الأرض. الشريعة راعت هذا الأمر، لأن هذا رجل يعني يملك نصف الأرض، فقد يأتيه رجل آخر يؤذيه، فإذا كان عنده مال وأراد أن يشتري هو أحق من غيره، وهذا بخلاف ما لو كانت الأرض ليس فيها شفعة، يعني أنت مخير تبيع على فلان وعلى فلان، لكن لا، هذا شيء لابد أن يؤخذ رأيه من راغب. فبعضهم الآن يبيع الأرض أو هذه الجزء من الأرض يبيعها على شخص آخر، فيقوم هذا الآخر يعرف أن هذا له الشفعة، فيقوم يحتال على هذه على هذا الحق وهو الشفعة، فيوقف هذه الأرض. فإذا جاء هذا قال أنا أولد الأرض لأن لي الشفعة، يقول والله الأرض أوقفناها، لو أتيتنا قبل أعطيناها. وهذا المثال ذكره الشيخ ابن تيمية رحمه الله في التعليق، فهذا احتيال على الشفعة. مثل أيضا الاحتيال على خيار المجلس، خيار المجلس معلوم، خيار المجلس أنه يبقى البيعان بالخيار ما لم يفترق، فبعض الناس بمجرد أن يشتري أو يبيع يقوم مباشرة يعني جريا. لماذا؟ حتى لا يترك لصاحبه الذي اشترى أو باع منه يترك له الخيار، وهذه المسألة نص عليها العلماء أنها لا تجوز، لكن المقصود بالافتراق هو افتراق طبيعي، افتراق طبيعي يعني يبقى اثنان في مكان وبينهما جلسة وحديث فلا يقوم أحدهما، لكن إذا أنه جاءه أمر أو جاء اتصال وأراد أن يمشي مباشرة لا نقول أن هذا أراد أن يحتال، لأن هذا جاءه ظرف، أو أنه حتى مثلا في طريق قال الإنسان في المطار قال اشتريت منه، قال الآن الرحلة سنمشي، قال لا لا بتبقى معي ساعة حتى لا نخسر الخيار، فالأمور بمقاصدها. قال المصنف: فتحرم هذه الحيل ولا تفيد صاحبها حل المحرم. قال المصنف أيضا: من فروعها قتل الموصى له للموصي وقتل الوارث لمورثه يعاقبان بنقيض قسمه، يعني مثل رجل أوصى لرجل بمبلغ معين قال لكن هذا بعد موتي، بعد موتي لك 100,000 مال، فقام هذا الرجل والعياذ بالله قتل من أوصى له. لماذا؟ حتى يتعجل هذه الوصية، يقول لك ما ندري فلان متى يمكن يأخذ 50 سنة، نسأل الله العافية، فحب الدنيا مشكلة، قال هذا يمكن يطول علينا يأخذ 50 سنة نتخلص منه حتى نأخذ المال، هذا يعاقب بنقيض قصده فلا يعطى، لأنه قتل الرجل من أجل أن يتوصل بقتله إلى المال. كذلك قتل الوارث لمورثه، يعني رجل والعياذ بالله قتل والده أو أمه، قال هذا طال في الحياة نريد أن نرثه، فيقتله من أجل يتعجل الميراث والعياذ بالله، نسأل الله العافية، فهذا يعاقب، ولهذا القاتل فإنه يحرم من الميراث ليعامل بنقيض قصده كما ذكر المصنف. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن فروعها عضل الزوج لزوجته بغير حق لتعطيه شيئا من المال ليطلقها، كما قال تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، فلا يحل الأخذ منها في هذه الحال. ومنها أن من أهدى حياء أو خوفا وجب على المهدى إليه الرد أو يعاوضه عنها، وكثير من هذه الفروع أيضا داخل في أصل اعتبار المقاصد والنيات، وذلك دليل على قوة الفرع الذي تتناوله عدة أصول. وكما أن الحيل التي يقصد بها التوسل إلى فعل محرم أو ترك واجب حرام، فالحيل التي يتوسل بها إلى استخراج الحقوق مباحة بل مأمور بها، فالعبد مأمور باستخراج حق أو الحق المتعلق به بالطرق الواضحة والطرق الخفية. قال تعالى لما ذكر تحيل يوسف عليه السلام لبقاء أخيه عنده: كذلك كدنا ليوسف. ومثله الحيل التي تسلم بها النفوس والأموال، كما فعل الخاضر بخرقه للسفينة لتعيب فتسلم من غصب المالك الظالم، فالحيلة تابعة للمقصود حسنها وقبيحها. ومن فروعها أن الله قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمانة كل مال ائتمن عليه العبد وولي عليه من وديعة وعين مؤجرة ومرهونة وولاية مال يتيم ونظارة وقف ووكيل ووصي ونحوها، فكلها يجب حفظها في حرز مثلها، لأنه من لوازم الأداء. وكذلك الإنفاق عليها إذا كانت ذات روح، ومن وسائل أدائها عدم التفريط والتعدي فيها. ومن فروع هذا الأصل أن الله حرم الفواحش وحرم قربانها بكل وسيلة يخشى منها وقوع المحرم، كالخلوة بالأجنبية والنظر المحرم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. قال المصنف رحمه الله: ومن فروعها عضل الزوج لزوجته بغير حق لتعطيه شيئا من المال ليطلقها. مثال ذلك رجل يعني لا يرغب في الزوجة ولكنه يعضلها لا يطلقها من أجل أن تعطيه مالا، وقد يتزوج بغيرها ويبطيها ويعلق، يقول أنا لن أطلق حتى تعطيه مالا، هذا لا يجوز، لأنه إما أن يعاشرها بمعروف ويسرحها بإحسان. أيضا قال مصنف: منها من فروع أن من أهدى حياء أو خوفا وجب على المهدى إليه الرد أو يعوضه، يعني من أهدى لرجل حياء أو خوفا فإنما أخذ بشيء الحياء فهو محرم أو خوف. وهذا يحصل في حقيقة المجتمع، بعض الناس لديه يعني ما أقول قلة مروءة، فيرى رجل معه شيء نفيس وكذا يقول والله إني أحب هذا الشيء، من أجل أن يعرف كأنه يقول أريد أن تهديه لي، معه جوال قال والله هذا جوال جميل ليت لي مثله، فالرجل الكريم يستحي يقول خذ هذا الكريم، يرى معه طيب قال والله الطيب جميل والله ليتنا حصلنا على مثله يقول خذ، فهذا أهدي بسيف الحياة. أو الخوف، يعني يجد إنسان في الطريق ويخاف منه فيقول أنا الذي لا يهدي لي قد أؤذي قد أؤذي، يعذب، يقول لا خذ نكتفي شرا، فهذا هذه هدية من أجل الخوف والعياذ بالله، فهذه هدية من أجل الخوف، لولا الخوف ما أهدى، والأول لولا الحياة ما أهدى فتحرم. قال المصنف قال تعالى لما ذكر تحيل يوسف لبقاء أخيه عنده: كذلك كدنا ليوسف، يعني أن هذا من الحيل، لكن هذا لأمر محمود وأنه أراد دفع الظلم عن أخيه بهذا. نعم. قال المصنف: من فروعها أن الله تعالى قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمانات كل ما اؤتمن عليه العبد وولي عليه من وديعة وعين مؤجرة ومرهونة وولاية مال يتيم ونظارة وقف ووكيل ووصي ونحوها، فكلها يجب حفظها في حفظ مثلها، لأنه من لوازم الأداء. نعم، الحفظ في حفظ المثل، إذا أخذت أمانة لابد أن تحفظها في حفظ المثل. مثلا تأخذ 1,000,000 ريال وتجعلها عندك في البيت، تقول والله إذا فقدت أنا ما فرقتها فرقت، لأن 1,000,000 ريال في الزمن هذا ما تجعل إلا في البنك، لكن لو أنه أخذ مثلا 5,000 ريال أو 10,000 ريال وضعها في البيت ورفع الأمر إلى القاضي، الناس الآن يقولون 10,000 ممكن توضع في البيت لا بس، لكن 1,000,000 ريال تضعها في البيت هذا فيه تفريط. فإذا لا بد من مراعاة حرز المثل، لا بد أن يؤمن الحرز في أدائي وحفظ هذه الأمانة. قال وكذلك الإنفاق عليه إذا كانت ذات روح، يعني الأمانة أن تكون ذات روح، مثل قديما الدوار أو يعطيه الغنم، يقول أنا مسافر عندي إبل وعندي غنم وعندي بقر، فهي وديعة عندك وتستفيد منها حتى أرجع، فلا يتركها، لا يسقيها ولا يقوم على العلف ولا يقوم على الرعاية، لأنه لا بد من حفظ الأمانة لذوات الأرواح أن يقوم على ما تقوم به حياتها من العلف ومن الماء. قالوا من فروع هذا الأصل أن الله حرم الفواحش وحرم قربانها بكل وسيلة يخشى منها وقوع المحرم، كالخلوة بالأجنبية والنظر المحرم، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمار. هذه تسمى عند العلماء قديما والسلف سد الذرائع، فهذه الأمور الذرائع إلى المحرم ينبغي أن نتجنب، مثل الخلوة بالأجنبية، خلوة بالأجنبية وسيلة إلى المحرم، وبعض الناس يتهاون في هذا الأمر، يقول أنا طالب علم ورجل شيخ كبير، قال أنا شيخ كبير ما لي رغبة في النساء، يخلو بها ثم يحصل المحرم، يزينها الشيطان له، فهذا لا يجوز، لا يجوز أن يخلو بأجنبية ولو كان يعلمها القرآن، لا تجوز الخلوة. كذلك النظر المحرم، النظر المحرم أن ينظر إليها نظر محرم متعمد النظر، ولا نقول بشهوة، لأن النظر المحرم لا يلزم أن يكون بشهوة، إذا نظر للمرأة هذا نظر محرم، لكن لو وقع نظره عليها من غير قصد التفت، وإذا هو ينظر إلى امرأة متبرجة هذا لا يؤاخذ به، النظرة الأولى ليس عليه فيها إثم. نعم، تفضل يا أبا بكر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن فروعها النهي عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء، كالبيع على بيع المسلم والعقد على عقده والخطبة على خطبته وطلب الولاية والوظيفة إذا كان فيها أهل، كما أن من فروعها الحث على كل ما يجلب الصداقة من الأقوال والأفعال بحسب ما يناسب الحال، وقد خرج عن هذا الأصل النذر لحكمة اختص بها، فإن عقده مكروه والوفاء به واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فعقده لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل استخراجا غير محمود على عقده. ومن فروع هذا الأصل فعل كل سبب بغير حق يترتب عليه تلف نفس أو مال، وكما أن وسائل الأحكام حكمها حكمها، فكذلك توابعها ومتمماتها، فالذهاب إلى العبادة عبادة، وكذلك الرجوع منها إلى الموضع الذي منه ابتدأها. قال المصنف: ومن فروعها النهي عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء، كالبيع على البيع والعقد على عقده والخطبة على خطبته وطلب الولاية والوظيفة إذا كان فيها أهل. أيضا قال هنا النهي عن كل ما يحدث العداوة، يعني كل ما يسبب العداوة بين المسلمين، كالبيع على بيع المسلم، البيع على بيع المسلم مثل أن يكون تاجر يرى أحد المشترين، يعني يقف أمام متجر جاره يريد أن يشتري منه فيؤشر له إشارة، يعني الرجل مثلا اتفق معه أن يشتري بعشرة، يؤشر له ويقول أن سبعك بسبع، فيصرفه عن من يريد أن يشتري منه، فهذا بيع على البيع. وكذلك الخطبة على الخطبة، يخطب الرجل ثم يتبعه رجل آخر يقول تقدم لكم فلان، فلان وظيفته بسيطة وما عنده شيء وأنا عندي خير وعندي كذا، فيصرف ولي المرأة ليزوج لها، فيحصل بهذا عداوات بين الناس. قال طلب الولاية والوظيفة إذا كان فيها أهل، طلب الولاية والوظيفة إذا كان فيها أهل، يعني وظيفة فيها رجل أهل لها فيذهب يطلبها، لماذا؟ لطلب الدنيا، فيكون هذا سبب للعداوات، لأن هذا الرجل أهل وانتزع وظيفته منه، بخلاف ما لو كان فيها غير الأهل، يعني رجل مفرد فطلب الولاية قال أنا قوي على هذا الأمر، هذا يجيز بعض العلماء، وإن كان بعضهم يقول لا تطلب الولاية مطلقا. قال كما أن من فروعها الحث على كل ما يجلب الصداقة من الأقوال والأفعال بحسب ما يناسب الحال، مثل ما يقرب القلوب مثل الهدية وغيرها التي تجرب المحبة والصداقة، فهي أيضا لها حكم المقصد هنا وهو وجود العلاقة الطيبة بين المسلمين. قال المصنف رحمه الله: وقد خرج عن هذا الأصل النذر لحكمة اختص بها. هنا يبين ما يخرج عن هذه القاعدة. النذر قد يتوصل به إلى أمر ممدوح مثل أن ينذر أن يتصدق أو أن ينذر أن يصلي، فهذا يفضي إلى نتيجة طيبة، لكنه هنا مكروه لأمر يختص به، ولأن الإنسان قد ينذر ثم بعد ذلك لا يستطيع أن يفي، فمن هنا منع النذر. قالوا: من فروع هذا الأصل فعل كل سبب بغير حق يترتب عليه تلف نفس أو مال. من فعل شيئا فتسبب في إتلاف نفس أو مال. قال: فعل كل سبب بغير حق. قال: فكل سبب بغير حق. لاحظوا دقة الشيخ في العبارة، قال سبب بغير حق، لأن السبب قد يكون بحق. مثال ذلك: من فعل سببا بحق، واحد عنده عمارة فحفر أرض، الأرض لماذا؟ ليبني عليها بيتا، فجاءت سيارة ودخلت في هذه الحفرة الكبيرة. هنا قد يتنازع الاثنان، صاحب السيارة صاحب الأرض، وقد يرفع للقاضي، قد يحكم لهذا ولهذا بأشياء كثيرة يطول التفصيل فيها. مثال ذلك: قال أنه ما وضع حواجز، ما وضع إشارات، ما وضع لمبات تضيء تبين للناس، قد يؤاخذ. وأما إذا وضع إشارات قد يقال أن المخطئ هو صاحب السيارة. هذا في سبب بحق، لكن من حفر حفرة مثلا في طريق الناس بغير سبب فهذا يؤاخذ على كل حال. لماذا؟ لأن هذا السبب ليس له مقصد شرعي. قال: وكما أن وسائل الأحكام حكمها وكذلك توابعها ومتمماتها، في الذهاب إلى العبادة عبادة، ذلك الرجوع منها إلى الموضع الذي منه ابتدأها. يعني كما ذكر في القاعدة، هنا يقول أيضا الوسائل حكمها حكم العبادة، فكما أن العبادة يؤجر عليها، يؤجر على السير إليها، بل أنه يؤجر في سيره إليها وفي رجوعه منها إلى بيته، من رجوعه من المسجد إلى بيته فإنه يؤجر عليه. لماذا؟ لأن الذي أخرجته الصلاة. بهذا ننتهي من درسنا، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.